الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 94 بعد 100 من دروس التعليق على متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم إتمام لما مضى من الكلام على أحكام الأطعمة وكتاب الأطعمة، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الحيوانات المباحة بعدما ذكر ضوابط للحيوانات المحرمة، ثم عدد كما قلنا جملة من الحيوانات والأطعمة المباحة، فقال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش، ثم قال وهذا الذي وقفنا عليه: ويباح حيوان البحر كله. حيوان البحر هذا أصل أيضا من الأصول التي ذكرها المصنف، وهو أن حيوانات البحر مباحة. حيوانات البحر مباحة، والمراد بحيوانات البحر التي تعيش في البحر، أي التي لا تعيش إلا في البحر. والمراد بالبحر الماء الكثير الذي يوجد به السمك ونحو ذلك. ودليل هذا الأصل قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هذا الأصل، هذا الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر منها قال: فأما الميتتان فالسمك والجراد. إذن فكل حيوانات البحر مباحة، هل يستثنى من ذلك شيء؟ قال: إلا الضفدع. هذا أولا، فالضفدع محرم لأنه فيه مضرة ومفسدة، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، نهى عن قتله ونهى عن التداوي به، فدل على أن قتله ما دام أن قتله والتداوي به محرم فإنه حينها ليس بأكل. ثم أيضا قد نقول بأنه يخرج عن الأصل حقيقة. لماذا؟ لأننا قلنا في حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر. طيب، ما يعيش فيه وما يعيش في غيره كالسلحفات مثلا أيضا لا تباح إلا بتذكية كما سيأتي، لكن الضفدع محرم لأنه فيه مضرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي به. ثم قال: والتمساح كذلك أيضا من حيوانات البحر، البحر التي لا تحل التمساح، لأنه له ناب يفترس به ويعيش أيضا في البر ويعيش في البحر. قال: والحية. هو طبعا لما خرج عن البحر، في عن حكم البحر في كونه يعيش في البر والبحر، عاملناه معاملة الحيوانات البرية، فكان له ناب يفترس به فألحق بذوات الناب. قال: والحية، حية البحر أيضا كذلك محرمة لأنها مستخبثة. قال: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. من اضطر إلى محرم غير السم حل منه له منه ما يسد رمقه. وهذه مسألة، وهي يقول المصنف رحمه الله أن الإنسان أحيانا قد يضطر إلى شيء من الطعام أو إلى شيء من الشراب، يخاف مثلا أن تتلف نفسه، أن يموت إما بجوعه أو لدفع غصته أو لغير ذلك، ولا يجد ما يأكله أو يشربه. هذه طبعا هذه حالة ضرورة، فمن اضطر إلى المحرم جاز، هذا أولا. والدليل قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فدل على أنه إذا اضطر إلى المحرم جاز، كإنسان مثلا كان يشرب أو يأكل فغص في لقمة، فإنه له أن يدفع تلك الغصة ولو بما حرم كالخمر ونحو ذلك. ثم قال: غير السم، أي أنه لو اضطر ولم يجد إلا سما فلا يأكل، لأن السم ما هو إلا أنك تستعجل به الموت، فكونك تنتظر ولا تأكله وتنتظر على هذه الحال من الضرورة هذا أولى، لأن في السم إزهاق وإتلاف لواحدة من الضرورات وهي النفس. قال: حل له منه ما يسد رمقه، يعني حينما يقول يقال أنه يحل، فلا يحل لك منه إلا ما يسد الرمق، يعني ما يدفع معرة الجوع والشبع والعطش وما يزيل الضرورة، فلا تزيد على ذلك، لأن الله عز وجل قال غير باغ ولا عاد، والعادي هو الذي يأخذ أكثر من حاجته. قال ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. يقول من اضطر إلى نفع مال الغير، إلى نفع مال الغير، إنسان احتاج إلى مال غيره، وهذه الاحتياج هذا الاحتياج يبقي عين مال الغير، يبقي عين مال الغير. مثال الاضطرار يقول لدفع برد، احتاج مثلا إلى أن يدفع البرد الذي ناله وعند أخيه ماء وعند أخيه ثياب، هذه اضطرار أو هذه ضرورة. قال أو استسقاء ماء، يعني احتاج دلو أو احتاج كأس يشرب به ماء، والكأس لن يتلف بعد شربه، والثياب لن تتلف بعد لبسه ونحو ذلك. قام العمل، قال وجب بذله له مجانا، وجب بذله ولا يجوز لصاحبه أن يمنعه، لأن في منعه من ذلك إشقاق على أخيه وإضرار به كونه قد اضطر إلى ذلك، كونه قد اضطر إلى ذلك. ويقول أنك تبذله له مجانا من دون مقابل. قال ومن مر بثمر، طبعا دل على ذلك أن الله عز وجل ذم قوما وقال عنهم الذي فويل للمصلين الذين هم يصلون، الذين فويل للمصلين، إلى أن قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الماعون يقول السلف يعني أنه الدلو والإناء والوعاء الذي يحتاجه الجار. طيب هذه حاجة وذموا على منعهم، فكيف إذا كانت الحالة ضرورة؟ والضرورات أشد ولا يخفى. قال ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. إذا مر إنسان على بستان وهذا البستان فيه ثمر أو فيه شجر وفي الشجر ثمر، هذا الشجر هذا الثمر قد يكون على الشجرة وقد يكون متساقطا منه، وليس لهذا الشجر وهذا البستان حائط وليس له ناظر، يعني لا يوجد حارس ولا يوجد أبواب مغلقة، وهو الآن قد مر، هل له أن يأكل؟ الباب مفتوح، البستان ليس له جدار والبستان ليس له حارس، فهل له أكل؟ أكل الأكل؟ قال فله الأكل منه مجانا من غير حمل، يعني له أن يأكل منه مجانا من غير حمل، يعني لا يحمل معه ويأخذ في جيوبه أو في وعاء، وإنما يأكل منه فقط، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، الخبنة يعني يأخذ في جيوبه، غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. لكن كما قلنا لابد أن يكون بالضبط بالضبط بالضابط الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، بأن لا تأخذ منه شيئا، ولا يكون على البستان ناظر ولا حائط، لأنه لو كان له ناظر وحارس فلا بد أن تستأذن هذا الحارس، ولو كان له جدار وحائط فلا بد أن تستأذن قبل الدخول. لكن الكلام هنا على ما إذا لم يكن له ناظر ولا حائط له، وسواء كان الإناء الثمر متساقطا على الأرض أو على الشجر. قال رحمه الله وتجب ضيافة المسلم المجتاز به. هنا يقول الضيافة واجبة، والمعنى أن من نزل به ضيف فإنه يجب عليه أن يضيفه، ولا يجوز له أن يرده أو أن لا يطعمه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقال الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. الحديث، فالمراد أن الضيافة واجبة، لكن قال في القرى، في القرى يعني أن وجوب أن حالة الوجوب في الضيافة إنما تكون في القرى، في القرى لأنه لا يوجد مكان يأوي الإنسان إليه، ولا يوجد مكان يطعم الإنسان فيه، بخلاف المدن فإنه قد يجد فيها ما يأوي إليه من سوق يأكل منه، ومسجد ينام فيه، وربما أماكن يبيت فيها، وهذه كالشقق المفروشة الآن، وهي وإن كانت يعني موجودة في السابق كذلك بأسماء مختلفة وجدت، لكن في المدن الأمر يختلف، فالضيف سيجد ما يأوي، ولذلك لن يموت جوعا ولن يموت بردا، ولكن لا شك أن إكرامه وضيافته من مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال التي يندب إليها، وينال العبد المسلم عليها ثوابا عظيما. إنما الكلام هنا على الوجوب، تجب الضيافة إذا كان الضيف قد مر به وهو في القرى لا في الأمصار. ثم قال: يوما وليلة، يعني أن الواجب من الضيافة اليوم الأول وليلته، ما زاد على ذلك فهو نفل. اليوم الأول واجب، الثاني والثالث مستحب، الثاني والثالث مستحب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الذكاء. الذكاء تابعة من توابع الأطعمة، وهي طريقة إحلال وإباحة الأطعمة التي يعني التي تؤكل. والتذكية أو الذكاة هي ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول، ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول بقطع حلقومه ونحو ذلك، أو عقر بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع، وسيأتي ما معنى عقر ممتنع. إذن هذا التعريف يدل لك أو يبين لك أن الذكاة نوعان: ذكاة اختيارية بأن تأتي وتذبح أو تنحر، الذبح لعامة المأكولات والأطعمة وبهيمة الأنعام عفوا، والنحر للإبل. هذا إذن، فالتذكية نوعان: تذكية اختيارية وهي هذه، واضطرارية وهي ما يكون في عقر الممتنع كما سيأتي بيانه. الأصل في التذكية قول الله تعالى: وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. وقد أجمع العلماء على أنه لا تباح هذه المأكولات من اللحوم إلا بالتذكية، إلا السمك والجراد. ولا شك أن الشريعة حينما أمرت بالتذكية فإن في ذلك من المصالح الشيء الكثير، فالدم حينما يبقى في بدن بهيمة الأنعام ونحوها من الحيوانات يبقى تضر به وتؤثر عليه، ولذلك كان في الذبح والتذكية إخراج لهذا الدم وإسالة له ليطيب ويحسن لحمه ويزول منه ما قد يقذر. قال: لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاة. هذا الأصل في هذا الباب، أنه لا يباح من الحيوانات المقدور عليها، يعني التي نقدر على تذكيتها، إلا بالتذكية، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. فلا يحل الإبل ولا البقر ولا الغنم ولا الأرانب ولا الدجاج ولا الحمام ولا غيرها إلا بالتذكية. ثم استثنى فقال: إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. استثنى أمرا: الجراد، والجراد يباح ولو لم يذكى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. وسواء مات وهو في المقلاة والطبخ، أو مات قبل ذلك كأن يموت في يعني وعائه في في في الشيء الذي يحمله به، أو وجده في الأرض ميتا، فإنه يباح. الثاني مما يستثنى السمك، وبعبارة أشمل نقول: كل ما لا يعيش إلا في الماء، ويدخل في ذلك السمك، ويدخل في ذلك أشياء كثيرة مما في البحر، مما لا يعيش إلا في البحر، فهذه مباحة. وسواء وخرجت من الأرض من البحر وهي حية ثم ماتت بعد ذلك، أو أنها طفت على وجه الأرض على وجه البحر وأخرجت وهي من البحر وهي ميتة، فكلها مباحة. طبعا قال ما لا يعيش إلا في الماء، فخرج من ذلك ما يعيش في البر وفي البحر، فإنه حينها لا يكون مباحا، لأن الأصل أنه ما يعيش في الماء فقط، أي ما لا يعيش إلا في الماء فهو الذي يكون مباحا. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.